الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل بإذن الله تعالى في شرح زاد المستقنع، وقد وقفنا على باب اللعان. أنبه أو أحب أن أجيب على السؤالين الماضيين الذين ذكرناهما في الدرس الماضي. المسألة الأولى: التحقق من دقة كلام المحقق الشيخ الهمدان في الظهار من الأجنبية، حيث ذكر في صفحة 335 أن المذهب كما في الإقناع المنتهى أنه يصح، يعني يصح الظهار من الأجنبية. قلت: ننظر هل هذا دقيق أو ليس بدقيق. الحقيقة أن فيه تفصيل، يعني صاحب الإقناع المنتهى نعم ذكروا أنه يصح الظهار من الأجنبية. يصح الظهار من الأجنبية، لكن متى تكون الكفارة؟ إذا تزوجها فإنه لا يطأها حتى يخرج الكفارة، لكن إذا قال لها ذلك: أنت علي كظهر أمي. لكن إذا قال: أنت علي حرام، فهي في الزوجة أيضا ظهار، حتى لو نوى غير الظهار على المذهب. لكن في الأجنبية لو قال: أنت علي حرام، فيقولون: ينظر ما قصده. إذا قصد أنها عليه حرام في كل حال فهو ظهار، يعني قال: أنت علي حرام، يقصد مطلقا إلى الأبد حتى لو تزوجت في أنت علي حرام، فهذا ظهار. أما إذا قصد أنت علي حرام يعني الآن، فليس بظهار، أو لم يقصد شيئا، يقول: الله أنا أطلقتها ونسيت الله وش كنت قاصدا، فيكون ليس بظهار. إذن على المذهب متى يصح الظهار من أجنبية؟ نقول: إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، فهو ظهار، سواء كان من أجنبية أو من الزوجة. إذا قال: أنت علي حرام، فنقول: ما تقصد؟ فإذا قال: أقصد أنت علي حرام مطلقا الآن وبعد الآن حتى لو تزوجتك، فيكون هذا ظهار. أما إذا كان قصد أنت علي حرام يعني الآن، أو لم يقصد شيئا، يعني لم يستحضر شيئا، فيقولون إن هذا ليس بظهار. طيب، قد يقول قائل: الله عز وجل يقول: والذين يظاهرون من نسائهم، فلماذا قالوا أنه يصح الظهار من الأجنبية؟ والله قال: الذين يظاهرون من نسائهم، أي من زوجاتهم. أجاب عن هذا البهوتي رحمه الله في الكشاف بأن الآية خرجت مخرج الغالب، يعني الغالب أن الإنسان يظاهر من زوجته لا يظاهر من أجنبية. قال: ويفرق بين الطلاق والظهار، لأن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده، أما الظهار فهو تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: كنا سألنا عن الكفارة، كفارة عتق الرقبة في الظهار، الفقهاء يشترطون فيها الإيمان، مع أن الله عز وجل يقول: فتحرير الرقبة، ولم يقل مؤمنة، وإنما اشترط الإيمان في كفارة القتل، اشترط الإيمان في كفارة القتل. وذكرتم أنه يحمل المطلق المقيد، فجرى السؤال: هل دائما يحمل المطلق المقيد أو لا؟ هذه المسألة مظنة بحثها في كتب الأصول، والأصوليون رحمهم الله تعالى يذكرون أن المسألة لا تخلو من أربعة أحوال: إما أن يتحد السبب والحكم، أو يختلف أي السبب والحكم، أو يتحد الحكم ويختلف السبب، أو العكس يتحد السبب ويختلف الحكم. فإذا اتحد السبب والحكم قالوا يحمل المطلق على المقيد. يمثل كثير من الأصوليين بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هنا الدم مطلق. في الآية الأخرى: أو دما مسفوحا، هنا قيد بكونه مسفوحا. فهل يحرم الدم ويصير الدم نجسا مطلقا، أو بقيد كونه مسفوحا؟ هنا يحمل الأصول، هنا يقول أصولنا الأمر المطلق هنا يحمل على المقيد، فلا يكون الدم نجسا إلا إذا كان مسفوحا. الحالة الثانية: إذا اختلف الحكم والسبب، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا قطع، الحكم قطع، السبب سبب السرقة. الآية الأخرى طبعا أيديهما مطلقة، الآية الأخرى: وأيديكم إلى المرافق، الحكم هو الغسل والسبب هو الحدث. طيب، هنا اختلف الحكم والسبب، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا، فلا نقول تقطع اليد في السرقة من المرفق لأن هذا مطلق قيد بآية الوضوء، لا نقول بهذا. طيب، الثالث: أن يتحد الحكم يختلف السبب، وهذه مثل آية الظهار والقتل، كلاهما الحكم واحد وهو اعتاق الرقبة، السبب مختلف، هذا ظهار وهذا قتل، فهنا هل يحمل المطلق المقيد أو لا؟ جمهور الأصوليين أو جمهور الأصوليين الفقهاء رحمه الله تعالى على أن المطلق هنا يحمل على المقيد، واختلفوا في الدليل هل هو بدليل القياس أو هو بدليل اللغة، على خلاف بينهم. الحنفية رحمه الله تعالى هم الذين خالفوا، قالوا لا يحمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف السبب. الرابع: إذا اتحد السبب واختلف الحكم، مثل قوله تعالى في آية الوضوء: أيديكم المرافق، وفي آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا أيديكم، الحكم في آية الوضوء غسل، وفي آية التيمم الحكم هو المتحد وهو الحدث، السبب متحد وهو الحدث. هل يحمل المطلق على المقيد هنا أو لا؟ الجمهور على أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا. إذن إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم، سواء اختلف السبب أو اتحد. ندخل إلى باب اللعان أو كتاب اللعان. اللعان سببه أن يتهم الزوج زوجته بالزنا، حمان الله وإياكم، إما أن يراها صراحة والعياذ بالله تزني، أو أنه ينقل إليه أنها تتهم بأشخاص أو شخص يدخل عليها، ينقل إليه من أناس معروفين، فهنا لا طريق له إلى إثبات زناها إلا بإحضار البينة. فإذا لم يحضر بينة فعليه الحد، لأن هنا يعتبر قذفا له إذا قال زوجته زانية، ونقول عليك الحد أحضر بينه وإلا عليك الحد. هذا هو الأصل، أنه لا لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى ستر أعراض الناس فشدد في أمر إثبات الزنا، لكن لما عظم فراش الزوجية وكان الزوج لا يقدم على هذا الأمر إلا وهو متيقن أو ظنا غالبا، فجعل له مندوحة عن ذلك باللعان. وكان سبب نزول آيات اللعان أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا وجد الرجل رجلا على امرأته فيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كره هذه المسائل وعابه لأنها لن تقع. ثم جاء هذا بعد أيام، ولعل هذا كان شاكا الله أعلم، جاءه وقال إن الذي كنت سألتك قد وقع، فأنزل الله تعالى آيات اللعان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بزوجته فتلاعنا عنده صلى الله عليه وسلم على الصفة التي سنتكلم عنها بعد قليل. فاللعان إذن هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين اللي هم الزوجين، مقرونة بلعن أو غضب، بلعن من قبل الزوج أو غضب من قبل الزوجة، كما جاء في آيات اللعان. طيب، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط الصحة. والحقيقة المؤلف رحمه الله يعني فرق الشروط، فسأتكلم عنها دفعة واحدة ثم نرجع لكلام المؤلف. الشروط صحة اللعان على المذهب تقريبا لا تخرج عن 8 شروط. الشرط الأول أن يكون بين زوجين، أن يكون بين زوجين ولو لم يدخل بها، يكون بين زوجين ولو لم يدخل الزوج بزوجته ما دام أنه قد عقد عليها. فلا يكون اللعان بين رجل وجنبية، يعني أجنبية، ليس المقصود أجنبية أنها تحتجب منه، لا، أجنبية يعني ليست زوجة له، يعني ليست زوجة له. فلا يلاعن مثلا أبو ابنته أو الأخ أخته، لا، ما يكون اللعان إلا بين زوجين. ولا يلاعن السيد أمته، لا بد أن يكون بين زوجين. ثانيا أن يكون الزوجان مكلفين، يكون الزوجان مكلفين، لأن هذه فيها شهادة ويمين، واليمين من شروطه التكليف. الثالث أن تكذبه الزوجة وتستمر إلى نهاية اللعان. فلو صدقته الزوجة، لو قال أنت زانية، نعم، قال يعني قال لزوجته هي زانية، طبعا يعني الفقهاء والعلماء رحمه الله تعالى إذا جاءوا للألفاظ المكروهة غالبا يعبرون عنها بلفظ الغائب تحاشيا من أن ينسب لهم ذلك، تحاشيا من أن ينسب لهم ذلك. يعني مثلا في قصة وفاة عبد المطلب، اقرأوها في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فيقول يعني اقرأوها، يقول هو على ملة عبد المطلب، وهو ما قال هو، قال أنا، لكن يقول العلماء رحمه الله تعالى إن الإنسان يعني يتحاشى أن ينسب لنفسه الشرك. وكذلك في آية اللعن فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الخامسة أن لعنة الله عليه. ما جاء في الآية يقول إني لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله علي؟ لا، جاء بلفظ الغائب لهذا السبب والله تعالى أعلم. نرجع إلى كلامنا. فإذا قال الزوج لزوجته هي زانية فصدقت فأنا خلاص ما يحتاج لعنة، يقام الحد عليها إذا توفرت شروطه. وكذلك لو كذبته لكن لما جاء اللعان صدقت، فهنا لا يقام اللعان لأن لا يستمر اللعان، فإنما يقام عليها الحد إذا اكتملت شروطه. الشرط الرابع أن يكون اللعان بالعربية لمن يحسنها، لأنها وردت في القرآن باللغة العربية فيتقيد به كأذكار الصلاة، وإن لم يحسنها فتكون بلغته. الخامس الترتيب، أن يبدأ الزوج ثم الزوجة تقيدا بما ورد في الآية. والسادس التقيد بالعدد واللفظ الوارد في الآية، العدد يكون خمس مرات، واللفظ ألا يبدل مثلا لفظة اللعن بالإبعاد أو الغضب بالسخط ونحو ذلك، فلا يبدل لفظة بلفظة. السابع حضور الحاكم أو نائبه، حضور الحاكم أو نائبه. قالوا لأنه يمين في دعوة فلا بد أن يكون بأمر الحاكم، يكون بأمر الحاكم. الثامن أن يقذفها بالزنا، فلو قذفها بما دون الزنا قال لزوجته هي تقبل فلانا أو هي مثلا خرجت مع فلان وخلا بها، فهنا لا يكون لعانا حتى يقذفها بالزنا. طيب، إذن هذه شروط اللعان. طيب، نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله. يقول الشرط في صحة أن يكون بين زوجين، وهذا هو الشرط الأول الذي تكلمنا عليه. قال ومن عرف والدليل ذلك الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فقيد ذلك بالرمي بالأزواج. أما غيرهم فالآية التي قبل الذين يرمون المحصنات والغير الزوجات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإنهم ثمانية جلدة. فغير الزوجات لا، يعني غير الأزواج إذا رموا أزواجهم فلا بد أن يأتوا بأربعة شهداء، أما الزوجات فقط فيستثنين من ذلك. قالوا لنا في العربية لم يصح لعنه بغيرها، هذا هو الذي قلنا الشرط الرابع. وإن جهل فبلغته كلفظ النكاح، إذا جهل زوجته وإن كانت بلغته. قال فإذا قذف امرأته بالزنا، هنا الشرط الثامن أن يقذفها بالزنا. قال فله إسقاط الحد باللعنة، يعني الأصل أنه إذا قذف بالزنا ما أتى بشهود نقول عليك الحد، عليك الحد. طبعا سيأتينا إن شاء الله في باب القذف أن القذف أحيانا يستوجب الحد وأحيانا يستوجب التعزير، فمتى يستوجب الحد؟ إذا قذف الإنسان امرأة محصنة وهي عفيفة الحرة عفيفة. أما إذا قذف غير المحصنة، أما إذا قذف غير المحصنة فإنه يكون أو يستوجب التعزير. المحصن في باب القذف الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. فقذف غير المحصن يوجب التعزير كما ذكره الحجاوي في حد القذف. طيب، إذا قذف امرأته بالزنا نقول الأصل عليك الحد، تسقط الحد إذا قذفت المحصن أو التعزير إذا قذفت المحصن باللعان. طيب، ما صفة اللعان؟ يقول فيقول قبلها، هنا الزوجة قبل الزوجة أربع مرات كالآية، لأن هذه في مقابلة أربع شهود. يقول في مقابلة أربعة شهود، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها. يقول ذلك أربع مرات. وفي الخامسة يقول هذه اللفظة ويتبعها بقوله وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، هذه صفة اللعانة. طيب، إذا اختل أحد الشروط، قال إن بدأت باللعانة قبل، هنا اختل شرط الترتيب اللي هو الشرط الخامس فيما ذكرناه. إذا بدأت باللعانة قبله لم يصح. لماذا؟ لأنه خلاف المشروع، ولأن الآن هو مدعي وهي منكرة، ما عندهم بينة، أتينا باللعان، أتينا باللعان، فيقدم لعان، نعم، فيقدم يمين المثبت على يمين المنكر أو على بينة المنكر. قال أو نقص أحدهما شيء من الألفاظ الخمسة، هنا النقص عن الألفاظ، النقص عن الألفاظ والعدد. إذا قال ثلاث مرات أشهد بالله لقد زنت زوجته هذه، أشهد بالله لقد زنت زوجته هذه، أشهد وأن ثم في الرابعة قال أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، نقول لا، لا بد أن تتمها خمسا. قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، فإنه لا يصح، لأن الشهادات، لأن اللعان يمين في دعوى، فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعوى، لأن اليمين التي توجه لأحد الخصمين لا بد أن يكون ذلك بتوجيه القاضي له، كما سيأتينا في اليمين في الدعوى بإذن الله تعالى. فإذا حلف دون أن يوجه له القاضي فإن يمينه لاغية غير معتبرة. قال أو أبدل لفظ أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح هنا تغيير الألفاظ لأنه خالف النص. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا إذا اختل شرط التكليف، إذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة قال عزر ولا لعن. المراد بالصغيرة هنا التي لا يوطأ مثلها، التي لا يوطأ مثلها، وهي من دون تسع. أو المجنونة عزر ولا لعن، قالوا بأن طبعا إذا قذفها ولم يكن هناك بينة فإنه يعزر، لأنهما غير محصنتين، وقذف غير المحصنة يوجب التعزير، يوجب التعزير. ولا لعان، لأن اللعان يمين ولا يصح اليمين من غير مكلف. أما إذا قذف، إما إذا قذف بنت تسع ولم تبلغ حتى التكليف فإنه لا يثبت لها حق اللعان، لكن إذا بلغت وطالبت بحد الزنا فإن له إسقاط الحد باللعان. قالوا من شرطه قذفها بالزنا، هنا هذا الشرط الثامن، نعم الثامن، أن يقذفها بالزنا. قال لفظا كزنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين، لأن كل منهما لفظ يثبت به الحد عند ثبوته، عند ثبوته يثبت به الحد، يعني يستقر عليه الحد عند ثبوته، عند ثبوت ذلك بالبينة. فإن قال وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو وطئت نائمة، هنا إذا قال وطئت هنا يعني ما اتهمها بالخطأ وإنما هنا لم يتهمها بالخطأ، وإنما ذكر لها العذر، ذكر لها العذر فيقولون إن هذا يستوجب أيضا اللعان، فإن هذا يستوجب اللعان إذا قالوا وطئت بشبهة، نعم وطئت مكرهة أو بشبهة أو نائمة، فإن هذا يستوجب اللعان. يعني إذا قال وطئت بشبهة أو مكره أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، نعم ليس يجب اللعان. هنا يلحق النسب ولا لعان، هنا يلحق النسب ولا لعان. إلا إذا لاعن لنفي الولد، إذا لاعن لنفي الولد. طيب يعني لا لعان، إذا قال وطئت بشبهة أو مكره أو نائمة، هنا لا لعان. لماذا؟ لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، لكن لو أنها ولدت من هذا الوطئ بشبهة أو الوطئ الذي أكرهت عليه أو الوطئ الذي وطئت فيه وهي نائمة ولدت منه، فله أن يلاعن لنفي الولد، فله أن يلاعن لنفي الولد. طيب له أن يلاعن لنفي الولد، هذا طبعا على أحد القولين في المذهب، وإلا فالمعتمد عند الأصحاب أنه يقولون لا لعان بينهما ولو كان بينهما ولد، فلا يلاعن لنفيه، فلا يلاعن لنفيه. إلا أنهم استثنوا مسألة، وهي إذا قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة، وكنت عالمة، قالوا فله أن يلاعن وينفي الولد، فله أن يلاعن وينفي الولد. هكذا قاله الحجاوي في الإقناع. طيب إذن إذا قال وطئت بشبهة أو مكره أو نائمة، يقولون لا لعان بينهما لأنه لم يقذفها بما يجب الحد. طيب حتى لو كان بينهما ولد، قالوا المعتمد المذهب أنه حتى لو كان بينهما ولد ويلحق نسبه، قالوا إلا إذا قال وضعك فلان بشبهة وأنت كنت عالمة، فهنا له أن يلاعن لنفي الولد، له أن يلاعن وينفي الولد. طيب والقول الثاني أن له أن يلاعن لنفي الولد في المسائل هذه كلها. قال أو قال لم تزني لكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة، فشهدت امرأة ثقة. أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. هنا المؤلف رحمه الله تعالى كما قال المحقق في الحاشية نقل الشيخ محمد رحمه الله في الممتع، أن المؤلف أدخل مسألة في مسألة، وهكذا صاحب الروض لم ينبه عليها، لكن أدخل مسألة في مسألة. هما مسألتان، لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني، إما أن يقوله إما أن يقوله وهي في عصمته. يقولون هنا ما في لعان لأنه لم يقدر ما يجب الحد، ويلحقه نسبه، ويلحقه نسب الولد لأنها ولدته على فراشه. لكن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا قاله لها بعد أن أبانها، بعد أن طلقها وبانت منه ولدت، جاءت قالت أبيك تثبت نسبه، قال لا، فرافعته إلى المحكمة فسأل القاضي طيب لماذا لم تثبت؟ قال أشك أنا ولدي. كيف تشك؟ قال هي يعني امرأة عفيفة لكن ليس هذا الولد مني. فيقولون هنا إذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، لحقه نسبه ولا لعان، ولا لعان لأن الولد للفراش. قالوا من شروط أن تكذبه الزوجة، أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على تمام اللعان. قال إذا تم اللعان فإنه يسقط عنه الحد، الحد إذا قذف امرأة محسنة، والتعزير إذا قذف امرأة غير محسنة يعني غير عفيفة وغير حرة من ذلك، طيب أو غير مكلفة، طيب سقط عنه الحد والتعزير. وأيضا الأمر الثاني أنه تثبت الفرقة بينهما وهي فرقة فسخ. الأمر الثالث أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، وهذا ذكرناه أو مر علينا سابقا في باب المحرمات من النكاح، ذكرنا أن ممن يحرم إلى أبد الملاعنة على الملاعن. وهل ينتفي الولد في اللعان أو لا؟ قالوا إذا نفى الولد فإنه ينتفي، وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي. يعني إذا قال أشهد، يعني إذا أراد أن ينفي الولد لابد أن يقول أشهد بالله لقد زنت زوجته هذه فيما رماها بها من الزنا، وأن ولدها الذي ولدت به، وأن ولدها الذي ولدته ليس منه، ليس منه، قول لابد أن يزيد هذا. طيب ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان ببيان ما يلحق من النسب. ولحق النسب تقدم معنا بعض مسائله في باب اللقيط، وهنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلحق النسب. الذي يلحق من النسب إما أن يلحق الأب أو الزوج نسبه، نسب ولده من زوجته، أو يلحق السيد، نعم يلحق الزوج، يلحق الزوج نسب ولده من زوجته، أو يلحق السيد نسب ولده من أمته. فيقولون الزوجة متى ننسب ما ولدته إلى زوجها؟ يقولون لا بد أن يمكن كونه منه، لا بد من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، لا هذا هو الضابط، أن يمكن أن يكون هذا الزوج، هذا الولد من هذا الزوج. كيف؟ أن يتحقق شرطان. الشرط الأول أن تلده في الوقت الذي يمكن أن يولد لها منه، أن يولد لها منه ويعيش. وهذا الوقت وضحه المؤلف، قال بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون 4 سنين منذ أبانها. أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون 4 سنين منذ أبانها. عندنا في الوضع ثلاثة أمور، يعني ثلاثة أوقات. عندنا وقت حل الوطء، وعندنا وقت إمكان الوطء، وعندنا وقت تحقق الوطء. وقت حل الوطء، وقت إمكان الوطء، وقت تحقق وقت تحقق الوطء. طيب نضرب مثالا على ذلك. هذا الشخص مبتعث مثلا إلى أمريكا، خطبت له أمه من السعودية، خطبت له أمه فتاة من هنا، من الشرقية ومن الشرقية. طيب وافقوا، عقد النكاح، وهو كان غائبا في الدراسة، غائبا للدراسة. طيب عقد النكاح، ووكل مثلا والده أن يعقد له. طيب الآن يعني عقد النكاح مثلا في 1 محرم 1441. طيب 1 محرم هذا وقت حل الوطء. طيب الرجال لو فرضنا، يعني الحمد لله الآن أمور متيسرة عندنا في السفريات، لكن في الزمان السابق يعني لو أراد أن يسافر من أمريكا إلى السعودية، قولوا مثلا يحتاج 3 شهور، فوقت إمكان الوطء من 1/4. طيب وما سافر من وقتها، يوم جاء رمضان سافر، وصل مثلا 1/12، تقابل مع زوجته، تحقق الوطء في 1/12. طيب جاءت في 1 محرم المولود، جاءت في 1 محرم المولود. الآن هل هذا الولد ينسب له أو لا ينسب له؟ ولم ولد هذا الولد وعاش، ولد هذا الولد وعاش، يعني يقينا أنها حملت به قبل 6 أشهر. طيب فنقول هل ينسب هذا الولد لأبي أو لا؟ طيب يقول المؤلف بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه. متى يمكن وطؤه؟ يعني الإمكان العقلي لا التحقق، الإمكان العقلي يقولون يمكن وطؤه من 1/4، يعني أنه لو سافر من 1/4 وصل وأمكن وطؤه في 1، يقول نحتسب من 1/4 إلى 1/1، هذه 9 شهور، إذا هو ولده ينسب له. المذهب أنه ينسب له. هناك قول آخر في المذهب وأنه لا ينسب له، وإنما ينظر إلى الوطء المحقق، لكن نمشي على المذهب أنه ينسب له لأنه أمكن وطؤه، أمكن وطؤه. طيب قال أو دون 4 سنين منذ أبان، يعني اعتبر أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، يعني أنه طلقها مثلا في 1/1/1438. طيب في 1/1/1440 جاءت في ولد، وهي خرجت من العدة وتنتظر أحد يتقدم لها، ما تقدم أحد، فبعد 2 سنين من بينونتها أنجبت ولدا، فيقولون هذا الولد ينسب للزوج السابق. طيب يقول خرج من العدة وانتهت بنتها منذ زمن، يقولون احتمال أنها أن هذا الولد علق منك أثناء الزوجية، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. طيب هذا الشرط الأول، إمكان الوطء أو إمكان كونه من. الشرط الثاني، طبعا هم يقول إمكان كونه من، لماذا ترى الإمكان؟ قالوا النسب، القاعدة في النسب أن الشارع الحكيم يتشوف لإثبات النسب بأدنى طريق، بأدنى طريق، لأن إثبات النسب أمر مراقب فيه، أمر مراقب فيه للشارع لئلا يبقى الإنسان بدون نسب وبدون أب ينتسب إليه. طيب الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون هذا الزوج من يولد لمثله. طيب لو أن أبا زوج ابنه ذا الخمس سنوات، زوجها امرأة بعد سنتين يعني صار عمره سبع أنجبت مولودا، طيب هي في فراشه، هي في عصمة الزوج ابو خمس سنوات، لكنه لا يولد لمثله، لا يولد لمثله، فلذلك قالوا لا ينسب هذا الولد له، إذا كان لا ينسب له خلاص ينسب لأمه فقط. طيب إذن متى نلحق نسب الطفل الذي جاء من زوجة إلى زوجها؟ يقولون إذا تحقق شرطان، الشرط الأول أن يمكن، نعم لا الضابط العام أن يمكن كونه من، طيب متى يمكن كونه من؟ إذا تحقق شرطين، إذا تحقق شرطان، الشرط الأول أن تلده في الوقت الذي يمكن أن يطأها فيه، نعم أن تلده في وقت يمكن أن، يمكن أن يطأ فيه، أن تلده في وقت يمكن أن ينسب فيه إليه، أن ينسب فيه إليه، يعني ينسب فيه الولد إلى وطئ للزوج، ينسب فيه الولد إلى وطئ للزوج، ويكون ذلك إذا ولدته بعد ستة أشهر منذ أمكن وطئها، منذ أمكن وطئها حتى لو لم يتحقق، أو دون أربع سنين منذ أبانها. والأمر الثاني أن يكون ممن يولد لمثله وابن عشر. قال هنا مسألة استطرادية، قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. طيب هذا ابن عشر ولد على فراش مولود، قلنا إذن هو لك. طيب يا أم صار عمره 11 ويتهم بجريمة سرقة، كيف نقطع يدي؟ كان لك ولد، كان له الولد ألحق إلحاقا، فهل نقول لما ألحق إلحاقا إذن صار له ولد وهذا الولد مسبوق بإخراج المني؟ يقولون لا، هنا أمر مشكوك فيه، نحن ألحقناه في باب النسب لأن الشارع تشوف إلى إثبات النسب، لكننا لم نعتبره بالغا في باب الحدود لأن الشارع تشوف لإسقاط الحدود. إذن فهو بالغ من جهة دون جهة، بالغ من جهة دون جهة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بتبعض الأحكام. قال ومن اعترف، هنا إذن الأمر السابق الكلام السابق هذا الفصل عن نسبة الزوجة أو نعم النسب، نسب ولد الزوجة، الآن سيتكلم عن نسب ولد الأمة. قال ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولد نصف سنة فأزيد لحقه ولد، وإلا يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل وعزلته لحقه. طيب هنا النسب للنسب ولد الأمة لسيدها، نسب ولد الأمة لسيدها لا بد فيه من اعتراف، طبعا اعتراف هذا أحد الطرق، وإلا فهي ثبوت وطئ الزوج، يعني تحقق وطئ السيد، أقصد تحقق وطئ السيد إما باعتراف وهذا الأصل أو البينة، والبينة نادرة، لذلك المؤلف قال اعتراف، وإلا فالقاعدة العامة أنها ثبوت الوطء، فإذا ثبت الوطء، إذا ثبت وطء السيد لأمته، طيب نقول قال وطئتها أنا بدأت وطئها من واحد محرم، طيب إذا ولدت بعد نصف سنة أو أكثر خلاص يلحقك النسب، يلحقك النسب. لو قال وطئتها دون الفرج أو وطئتها في الفرج لكني لم أنزل فيه فيكون يلحقه نسبه، يلحقه نسبه، إلا في مسألة واحدة وهي إذا ادعى استبراءها، إذا قال نعم أنا وطئتها لكنها حاضت بعده ولم يطئها بعد الحيض. يقول هنا ما يثبت الولد له. قال إن اعتقها وباعها بعد اعترافه بوطئها فاتت بولد من دون نصف سنة لحقه والبيع باطل. يعني إذا باعها محمد يملك عبد اسمه مثلا حسنين، باع حسنين على خالد، صحيح أقصد يملك أمه، محمد يملك أمه اسمها مثلا فاطمة، فباع فاطمة في واحد محرم على علي، يوم جت عند علي شهرين وتلد. طيب هنا ولدت بعد أقل من 6 أشهر وعاش هذا الولد. طيب هنا تبين أنها حامل وهي عند محمد، إذن ما دام أنها حامل عند محمد فإنها ستعتبر أم ولد، أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن على قول جمهور أهل العلم. ذلك قال إن اعتقها وباعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد بدون نصف سنة لحقه، خلاص يلحق السيد والبيع باطل. البيع باطل لماذا؟ لأنه باع أم ولد وأمهات الأولاد لا يباع. الفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن تبعيات المولود في باب اللعان. هنا لم يذكرها صاحب الزاد، وأذكر أن صاحب الدين ذكرها دليل الطالب. فالابن من يدفع من أبويه؟ الابن من يتبع من أبويه؟ يقولون في النسب يتبع أباه، النسب يتبع أباه، لذلك الإنسان ينسب إلى أبيه، عبد الله بن عبد الرحمن، محمد بن جابر ونحو ذلك. طيب وفي الدين قالوا يتبع خيرهما، فلو كان الزوج مسلما والزوجة كتابية فجاءهم ولد، الولد توفي وعمره 5 سنوات لم يبلغ، طيب هل نقول هو مسلم فنصلي عليه لأن أباه مسلم، أو نقول هو كتابي لأنه كتابي فنصلي عليه؟ نقول لا، هو مسلم فنصلي عليه. طيب لو أن هذا الطفل جني عليه، قتل بالخطأ، دهس بحادث مروري بالخطأ، فهل يستحق قرابته الدية المسلم يعني الدية كاملة أو دية الكتابية اللي هي نصف الدية؟ الفقهاء رحمه الله تعالى يقررون أنه يأخذ حكم خير أبويه وهنا يأخذ حكم أبيه الذي هو الإسلام، فيكون يأخذ الدية كاملة. طيب إذن تبعية النسب للأب وتبعية الدين لخيرهما والتبعية الحرية والرق للأم، تبعية الحرية والرق للأم. فلو أن شخصا حرا تزوج أمة مملوكة لشخصين، محمد تزوج فاطمة وفاطمة سيدها علي، طيب محمد يوم تزوج فاطمة أتت بولد اسمه صالح، صالح هل يكون حرا كأبيه أو يكون عبدا كأمه؟ يقولون يكون عبدا كأمه، يلحق أمه في الرق. طيب يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية والرق وفي الدين خيرهما وفي الطهارة والنجاسة والحل والحرمة شرهما. يقولون الخيل والحمار الأهلي، لو نزع خيل أو فرس على حمار أهلي الولد منهما بغلي، فالبغل هل يأخذ حكم أبيه الفرس أو الخيل أو حكم أمه الحمار الأهلي؟ يقولون يأخذ حكم أمه الحمار الأهلي، فيكون حراما لا يجوز أكله ويكون نجسا ويكون نجسا. طيب، وهذه التبعية تفيدك في كثير من الأبواب. إذن تبعية النسب للأب، تبعية الحرية والرق للأم، تبعية الدين لخيرهما، تبعية الحل والحرمة والطهارة والنجاسة لشرهما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.